بيتبسم العود متحبك ومكتم وعليك الورد بيتبسم وتخلي حلاوة الزيت في العيد وليالي العيد حلو حلو يا بستان العيد حلو يا بستان العيد تفصل اشياك تفصيله والكلفه عربيه اصيله بتفصل اشياك تفصيله والكلفه عربيه اصيله وشغلت عليك بالايد الوحده اجمل عيد حلو حلو يا فستان العيد هلقيت صورة جمال مليا علينا البيت يا ويلي يا ويلي يا ويلي بيتبسم على عود متحبك ومكسب